جمعتنا قربتنا قربتنا أحلى الصدفة والظروف أحلى الصدفة والظروف أحلى الصدفة والظروف أحلى الصدفة والظروف من بين جمعتنا قربتنا دقت القلب الملهوف من بين قلوب بين قلوب من بين قلوب أنا وحبيبي حبيبي جمعتنا قربتنا جمعتنا أحلى صدفة والظروف أحلى صدفة والظروف أحلى صدفة أو الظروف أحلى صدفة والظروف من بين قلوب بين قلوب من بين قلوب أنا وحبيبي حبيبي قربتنا جمعتنا قربتنا دقت القلب الملهوف من بين قلوب بين قلوب زي ما يكون اتفقنا عاللقاء وكان معاه وزي ما نكون اتوعدنا والهوى مالوش معاه قالوا وكان معاك وزي ما نكون اتوعدنا والهوى ملوش معاك صبر وشوق كبير واتقابلنا يا زمن يا زمن بعد الصبر وشوق كبير كل واحد فينا من فرحته قرب يطير يطير واتقابلنا يا زمن يا زمن بعد الصبر وشوق كبير بعد الصبر وشوق كبير كل واحد فينا من فرحته قرب يطير ولقاني ولقيته من بعد العذاب ما لقاني ولقيته أنا وحبيبي من بين ألوف أبين ألوف، ويا عيني شوفي ويا قلبي شوف، أنا وحبيبي من بين ألوف أبين ألوف، جمعتنا قربتنا سرقتني وخدتني في لحظة الهوايا في لحظة الهوايا قرب تعالى تعالى وسألني اتكلم قول واحكي معايا نظرة سهلتني سهلتني سرقتني وخدتني في لحظة الهوايا حبيبي حبيبي حبيبي القلب قرب تعالى تعالى وسلم اتكلم قول واحكي معايا حبيبي حبيبي حبيبي القلب نظرة سهتني سهتني سرقتني وخدتني في لحظة الهوايا حبيبي حبيبي حبيبي القلب قرب تعالى تعالى وسلم اتكلم قول واحكي معايا حبيبي حبيبي حبيبي القلب النظرة سهتني سهتني سرقتني وخدتني في لحظة الهوايا قرب تعالى تعالى وسلم اتكلم قول واحكي معايا نظرة سهتني سهيتني سرقتني وخدتني في لحظة الهوايا قرب تعالى تعالى وسلم اتكلم قول واحكي معايا نظرة سهيتني سرقتني وخدتني في لحظة الهوايا قرب تعالى تعالى وسلم اتكلم قول واحكي معايا سهيتني سرقتني وخدتني في لحظة الهوايا قرب تعالى تعالى وسلم اتكلم قول واحكي معايا نظرة سهيتني سهيتني سرقتني وخدتني في لحظة الهوايا حبيبي حبيبي حبيبي القلب قرب تعالى تعالى وسلم اتكلم قول واحكي معايا حبيبي حبيبي حبيبي القلب نظرة سهتني سهتني سرقتني وخدتني في لحظة الهوايا حبيبي حبيبي حبيبي القلب قرب تعالى تعالى وسهتني

قلبي واستخبى اتدفى بالمحبة في قلبي استخبى واتدفى بالمحبة وقولي عليك وقولي يا عيب سحر المواوي نساني سني قضيت أنا غريبة وأنا في حرم لقاني ولقيت من بعد الغياب وناداني وناديت ونسينا العذاب ما لقاني ولقيت من بعد الغياب وناداني من بين قلوب بين الحب والمحبة وقال يا ليل وقال يا عيد فين كنت فين يا نور العيد قول انا فين نسيتني مكاني رديت تعالى ايوه تعالى رديت تعالى ايوه تعالى وفي قلبي استنى استخبى اتدفى بالمحبة فقلبي استخبى واتدفى بالمحبة وقول يا ليل وقول يا عين سحر المواويل نساني سنين قضيتها غريبة وانا في حرمان دور وجاني نور زماني وسألني حبة حبة الود والمحبة سألني حبة حبة الحب والمحبة وقال يا عيد وقال يا عيد فين كنت فين يا نور العيد قول أنا فين نسيتني مكاني رديت تعالى أيوة تعالى رديت تعالى أيوة تعالى فقلبي واستخبى اتدفى بالمحبة فقلبي استخبى واتدفى بالمحبة وقولي عليك وقولي يا عين سحر المواوي نساني سني قضيتها غريب وانا بحرماني ما لقاني ولقيت من بعد الغياب وناداني وناديت ونسينا العذاب ما لقاني من بين قلوب